بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. مستمعين الكرام، أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج سؤال وجواب. وكيف العادة أسئلة جديدة ومتنوعة وصلت للبرنامج، إن شاء الله يوفقنا ربي في الإجابة عليها، طبعا مع الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. شكرا بنتي الفاضلة سندس، وكذلك نرحب بالسادة وسيدات المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونشكرهم على اهتماماتهم بالسماع وبفهم ما يطرح من الأسئلة والأجوبة عنها. أي، هذا من ناحية، ونسلم عليهم السلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم واللطف، وشكرا. ما أجمل أن نفتتح هذه الحصة بمثل هذه الكلمات الجميلة من الدكتور محمد كامل سعادة، مرحبا بك مرة أخرى. ونبدأ على بركة الله بأول سؤال من المستمعة منجية، وتسأل: هل يمكن قراءة القرآن من المصحف دون وضوء؟ السؤال به هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعلى آله وصحبه أجمعين. في خصوص هذا السؤال، يعني احنا نعرف لا تكون قراءة القرآن بالمصحف إلا إذا كان على طهارة. نعم، وهذا يعني أصله قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. اتبقى هنالك مستثنيات بالنسبة للمتعلم وبالنسبة للمعلم. المتعلم للقرآن يحفظ القرآن، وكذلك بالنسبة للمعلم معلم القرآن، ففي حالة تعليمه أو تعلمها بالنسبة للبنت صاحبة السؤال، ففي هذه الحالة يعني في حالة التعلم وهي قاعدة تحفظ، وكذلك بالنسبة للمعلم، فهنالك استثناء وبإمكانه وإمكانها أن يمس المصحف بدون وضوء للضرورة. للضرورة ثم هي رخصة بالنسبة إليهما حتى يكون تحفيظ القرآن وتعلم القرآن باستمرار. أي يحتمل يكون حالات الإنسان ما هوش على طهارة، ولكن ترخيص لهذه الشريحة، هذا من ناحية. ثم من ناحية الأخرى، إذا كان المسألة يعني يقول إنسان: أنا عندي مصحف باش نقله من مكان إلى مكان وهو محفوظ في محفظة مثلا كذا وكذا، يجوز يعني مثلا بسرعة، هذه مش باش يقعد هو ماسك. وهذا كله احترام لكلام الله، احترام للمصحف الذي يحمل عبارات القرآن، يحمل جمل القرآن، يحمل آيات القرآن، يحمل أحرف القرآن، وكلها من قبل الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندنا القرآن إذا كان هنالك ثم عبارة أكثر من شيء مقدس فالقرآن هو يمتاز بها، يعني أكثر من المقدس، هو كلام الله. وتعرف اللي يقرأ كلام ربي هو يناجي الله سبحانه وتعالى، وهو يمسك بحبله المتين، ولهذا نحترمه احتراما كليا. حتى احنا وقت اللي نحطه المصحف نحطه في مكان عالي حتى لا يتعرض ربما إلى التلف، ولا يتعرض مثلا إلى شكون يمسه بدون طهارة إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة يكون محفوظ وقد حفظه الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. الدكتور، بالنسبة لي مثلا اللي يقرأ القرآن من الحاسوب، أي نجم يقرأه هو ما هوش متوضي مثلا؟ أي إذا كان مش متوضي وضوء أصغر، أما إذا كان هو على جنابة فليس بإمكانه أن يقرأه، إلا ديما نرجع إلى الرخصة بالنسبة للمتعلم أو بالنسبة للمعلم. فهمتني؟ بإمكانه، لأنه تشجيع ذاك للمتعلم والمعلم على التعليم وكذلك على الحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما قال، وقوله الأشرف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال المستمع إيمان يتعلق بموجبات الاغتسال. موجبات الاغتسال هي 4 في حق الحي والخامسة في حق الميت. فأربعة، أولها خروج ماء بلذة، وهو اصطلاحا ما يسمى بالمني، هذا إذا خرج بلذة وجب الاغتسال. كذلك أداء الواجب الجنسي بتمامه، يعني هذا كذلك يكون موجب للاغتسال. وبالنسبة للمرأة الحيض والنفاس، هذا كذلك موجبين للاغتسال. أما بالنسبة للميت وهو واجب غسل الميت، هذه موجبات الاغتسال. عكس الشهيد دكتور تسقط عليه الاغتسال؟ لا، القاعدة على عمومها، ثم فيها مستثنيات، لكن في غسل الميت على العموم على الإطلاق واجب غسل الميت، هنالك مستثنيات هذا سيأتي الحديث عنها في وقتها. بالنسبة للمستمع أحمد يسأل عن كيفية أداء الصلاة عند السفر. باهي، هذا سؤال طيب. نعرف احنا السفر هو ما زاد عن 81 كيلومتر، هذه المسافة، وأن يكون السفر طاعة أو سفر مباح، ما يكونش فيه سفر معصية، مليح. وكذلك عندنا احنا في المذهب المالكي ما يتعداش 4 أيام، يعني بما يقابل 20 صلاة. ففي هذه الحالة الصلاة الرباعية يصليها ثنائية، ثنائية يعني الظهر يصليه ركعتين، العصر يصليه ركعتين، والعشاء يصليه ركعتين. وبالنسبة للمغرب؟ لا، المغرب 3 ركعات، تبقى على حالها. وبطبيعة الحال هنا ثم حاجة نحب نلاحظها أستاذ سندس، إذا تغيرت النية قل لي أنت كيفاش، أي سيدي هو خارج من تونس من العاصمة ماشي لصفاقس، إذن في هذه الحالة نجم يقصر في الصلاة، كما قلت لك الظهر ركعتين والعصر ركعتين إلى غير ذلك. لكن هو ينوي باش ما يزيدش على 4 أيام، لأخي هو وقت اللي مشى لسباقس مثلا، ولا مشى لسوسة أكثر من 81 كيلومتر، أو مشى لقابس مثلا، أو مشى الكاف مثلا إلى غير ذلك. فقلوا احنا فك المدة ذيك، مدة الإقامة اللي هي 3 أيام أقل من 4 أيام، النية تغيرت، وربما جه ظرف اللي هو باش ينتقل من المكان ذاك إلى مكان آخر، إلى مكان آخر، فيكون كذلك في حال السفر. إذن البداية هي النية، إنما الأعمال بالنيات. وإذا كان المدة أكثر من 4 أيام أذاك يصلي صلاة حضرية، يعني 4 ركعات بالنسبة للظهر، و4 ركعات بالنسبة للعصر، و4 ركعات بالنسبة لصلاة العشاء. به في الحالة هذه تغيرت النية، هو جاء أمر طارئ مثلا في وظيفة قاعد يقوم بها في عمل، وقالوا له راه باش تنتقل من سوسة في 3 يوم مثلا، باش تنتقل من سوسة إلى جابس، فهو يبقى في حالة سفر ويصلي بقية صلواته، يصليها الظهر ركعتين كما ذكرت، وصلاة العصر ركعتين، وصلاة العشاء ركعتين. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير الدكتور محمد كامل. ننتقل إلى سؤال الأخت ذكرى، تقول أنها تحب تتقرب من الله ولكن ديما تحس في روحها بعيدة، لدرجة أنه معناتها تعتبر الصلاة عادة لا عبادة، تسأل شنو الحل؟ شوف يا لله، ربي بارك فيها، هذه يعني علامة وإشارة على إيمانها القوي، وهي تريد أن تبحث ما هو الطريق إلى الله. اسمع يا لله يبارك فيك، هو إذا أخلصت النية وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى فالله قريب منك، الله سبحانه وتعالى يحبك، الله سبحانه وتعالى يقبل صلاتك ويقبل دعواتك، طالما أنت متوجهة إلى الله بخلوص النية. هي وقت اللي باش تتوكل على الله وتبدا فصله مو باش تقيم للصلاه، وقبل الاقامه تستعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقوم بالاقامه وتستحضر روحها شنو هي الصلاه اللي باش نصليها، صلاه مثلا ظهر ولا عصر ولا مغرب او عشاء او صلاه الصبح، وقداش من ركعه، وكل الركعات هذيك يعني درجة جهرية ولا سرية ولا نصبها جهرية أو سرية، هذه كلها تستحضرها وتحاول بقدر الإمكان باش تستحضر الكلام اللي تقوله، صور سورة الفاتحة مثلا ولا صورة اللي باش تقراها، وكذلك بالنسبة للأذكار وكذا، وتستحضر شو معناها تركع، الركوع إلى الله سبحانه وتعالى، الخضوع إلى الله سبحانه وتعالى، الخنوع إلى الله سبحانه وتعالى، كلما تتقرب إليه فالله قريب منك، وتتساقط الذنوب بركوعك وتتساقط الذنوب بسجودك. هذه المعطيات كلها تحاول هي باش تستحضرها، وبطبيعة الحال تحتمي بالله من الشيطان الرجيم، فربي يحميها من كل سوء، وتكثر كذلك من الاستغفار. أيوة وكذلك أي طبعا مثلا إثر الصلوات تنجم تقول الاستغفار اللي قاله سيدنا عليه الصلاة والسلام، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات إثر كل صلاة بعد ما تكمل من صلاتها، وكذلك قبل النوم الله سبحانه وتعالى يمسح الذنوب، قال تعالى في كتابه العزيز وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، صدق الله مولانا العظيم. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. دكتورة المستمعة نجوى تقول أنها أصيبت بحروق في كامل جسدها، تسأل هل هذا يعتبر ابتلاء أم لا؟ والله الحياة كاملة هي بين امتحان وابتلاء، وربما يتذكر الإنسان وربما قد أخطأ، فهي مناسبة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالإنابة وبالتوبة وبالاستغفار، وهنية نلقاو سند، أول سند نستند إليه وهو كلام الله سبحانه وتعالى حين يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوفوا الأستاذة سندس، الثواب والجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن ابتلي بابتلاء أو امتحن في امتحان في بدنه في نفسه في أعماله إلى غير ذلك. شوف ربي سبحانه وتعالى إيش محيله، بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة هي آية 157 واللي قبلها 156 من سورة البقرة. إذن فمن ابتلي بابتلاء أو بامتحان أو أصيب بشيء وصبر وشكر الله سبحانه وتعالى وحمده وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف ربي سبحانه وتعالى إيش محضر، أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني ربي سبحانه وتعالى يتقبلهم ويذكرهم في ملأ أكبر، ملأ الملائكة وملأ مخلوق آخرين مقربين إلى الله سبحانه وتعالى وملأ الرسل والأنبياء، وثم من ناحية أخرى ربي يتقبل ويرفع درجاتهم، وكذلك الرحمة من الله سبحانه وتعالى، والرحمة هذه في الدنيا وفي الآخرة إذا توفي على تلك الحالة وكان صابرا، وثم الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى، هذه الهداية التي تكون خاتمتها بالوفاة على الإسلام، ثم من ناحية الأخرى ما وراء الوفاة من الخيرات العميمة، يعني شيء كبير. ولهذا من أصيب بمصيبة أو ابتلي بامتحان من الامتحانات، والحياة كلها امتحانات في الحقيقة، هي دار امتحان ودار بلايا، وكذلك يراجع نفسه، ذلك مناسبة يراجع نفسه لعله أخطأ فيستغفر الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى العفو والمسحة على الذنوب يمسحها، يجد الله توابا رحيما. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل السعادة. إلى هنا مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب، نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.